ارهب تحالف العرب بصوت هزام انفاخ خاتم اللهب سفورها دام شدت والوعد اقترب للقدس في الشام ولا عزمنا بالسلب رصاص في الهام ارهب تحالف العرب بصوت هزام بانفاخ خاتم اللهب سفورها دام شدت والوعد اقترب للقدس في الشام ولا عزمنا بالسلب رصاص في الهام ولا عزمنا بالسلب رصاص في الهام شلال إلى ما ينفعك في الحرب الأوهام خذ العبر أبا صحف والله بتلام الله دايم انتصر يا عبد الأرزام والدين لا ما يشترى بالمال يقزام شلال إلى ما ينفعك في الحرب الأوهام خذ العبر أبا صحف والله بتلام الله دايم انتصر يا عبد الأرزام والدين لا ما يشترى بالمال يقزام والدين لا ما يشترى بالمال يقزام ارهب تحالف العرب بصوت هزام انفاخ خاتم اللهب سفورها دام شدت والوعد اقترب للقدس في الشام ولا عزمنا بالسلب رصاص في الهام ارهب تحالف العرب بصوت هزام بانفاخ خاتم اللهب سفورها دام شدت والوعد اقترب للقدس في الشام ولا عزمنا بالسلب رصاص في الهام ولا عزمنا بالسلف رصاص في الهام سلم سلاحك في اليمن لجال الإسلام واعلن هتوبة في العلن لتخشى لوام ولا شباب بين عدن في ذروة اسلام بجهاد ما بعد المدن يسيك الأحلام سلم سلاحك في اليمن لجال الإسلام واعلن هتوبة في العلن لتخشى لوام ولا شباب بين عدن في ذروة اسلام بجهاد ما بعد المدن يسيك الأحلام بجهاد ما بعد المدن يسيك الأحلام ارهب تحالف العرب بصوت هزام انفاخ خاتم اللهب سفورها دام شدت والوعد اقترب للقدس في الشام ولا عزمنا بالسلب رصاص في الهام ارهب تحالف العرب بصوت هزام انفاخ خاتم اللهب سفورها دام شدت والوعد اقترب للقدس في الشام ولا عزمنا بالسلف رصاص في الهام ولا عزمنا بالسلف رصاص في الهام